بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 47 من شرح 40 النووية، مع حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. ورأينا في المجلس السابق من المجالس التي تحدثنا فيها عن ترجمة سيدنا عبد الله بن مسعود والوقوف على بعض ما كان من مناقبه رضي الله تعالى عنه. واليوم سوف نبتدئ بتحليل هذا الحديث، وأول شيء نستفيده من هذا الحديث مسألة مهمة، وهي علامة من علامات صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن سيدنا عبد الله بن مسعود استشعر الأمر، فسبق في هذا الحديث عبارة قال فيها: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. في غير أحاديثه الأخرى لم يكن يقول هذا، لكن في هذا الحديث لعلها كرامة إلهية له رضي الله تعالى عنه، فسبق حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا التعبير. كيف نستدل على صدق نبي من الأنبياء؟ هذه مسألة مهمة، والكثير من الناس ربما قد لا يعبأ بها أو قد يهملها. ما الذي جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤمنون بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؟ وشافوا يعني هنا العلماء لما بدأوا يبحثوا ويشوفوا أدلة صدق النبي كثيرة. أول ذلك وهو المعجزة. ما معنى المعجزة؟ أن الله يخرق له أمرا معتادا بناء على طلبه لأنه يدعي النبوة. يعني وش يقول؟ قال حاجة تمشي على وفق قانون معين، دنيا كاملة هكذا العادة تاع الدنيا تمشي على وفق قانون معين، يأتي رجل ويقول: أنا رسول الله، والله يقدر على كل شيء، ودليل أنه أرسلني أنا دونكم هو أن تلك العادة اللي نتكلم عليها يبطلها الله أو يغير قانونها لأجلي أنا. هذه المعجزة. قاعدة النار أنها تحرق، من يخلقها ربي النار في مساء تحرق. سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وقد أوقدت عليه أيام، يعني أيام وما يلي ملاف الحطب ويشعلوا فيها ويستنوا فيها وما إلى ذلك، فيدخل النار في ذلك اللحظة لكن لا يحترق لا ثوبه ولا جسمه، ويستطيع أن يتنفس في وسطها دون أن يحدث شيء له. هذا معنى المعجزة. سيدنا نوح عليه السلام ما الذي فعله؟ أيضا قال بأن الله سبحانه وتعالى سينزل مطرا وسيخرج طوفانا من الأرض يغرق الأرض ولا أنجو منها إلا أنا. فصار يصنع سفينة في الصحراء وكلما مر عليه قومه سخروا منه. هذا المعجزة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزاته كثيرة ومتواترة، ويعني لا تحصر. من أشهرها وما جاء في القرآن الكريم أنه يوم سأله الناس كفار اللي كانوا في ذاك الوقت أن يشق لهم القمر، فقالوا: مش من الوقت تحبوه أنتم، مش من الوقت تحبوا ينشق القمر؟ قالوا: قال مثلا نهار فلاني الساعة الفلانية، إيه مش مشكل. فجاء ذاك الوقت وتجمعت قريش سنة في الفضيحة يعني إذا صح التعبير كما كانوا يتوقعون بأن محمد صلى الله عليه وسلم سوف يفتضح ولا ويظهر أمره أمام الناس. فأشار إلى القمر بعد أن صلى ركعتين على حسب الروايات، فأشار إلى القمر فانفلق قسمين نصفين، زوج قسام انقسم هكذا، لا يكفي كل حبة تعطينا ولا تقسم على زوج، زوج انصاف هكذا بينين. فالذي كان يريد أن يصدق الله شاف المعجزة ولا يمكن أن يهرب منها، والذي كان يريد فقط أن يتحدث ويريد فقط أن يأتي بالكلام قال لقد بلغ سحر محمد عنان السماء. سحر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول حد حتى ولا يسحر في القمر، مش غير في الأرض، مش غير إحنا برك. وهذا كثير وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، حيوانات نطقت باسمه صلى الله عليه وسلم وشهدت له بالنبوة، مرة وهو يمشي مرة بأحد الأعراب فقال له ما أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ شنو يدي نبي من عرفهاش أنا؟ قال رسول من الله. قال ومن يشهد لك؟ قال هاته الناقة التي جئت عليها. هذا الجمل اللي راك ركب عليه. فالتفت الأعرابي إلى ناقته أو إلى جمله فقال نعم أنا أشهد أنه رسول الله. فكلمه الحيوان، وعادة الحيوان أن لا يتكلم، هذا هو معنى المعجزة. اليوم حنقف على واحد الحديث، معجزته لم تكن في ذلك الزمان لم يدرها أحد من الناس، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان يجمع في بطن أمه ثلاثة مراحل ثم يستمر في كل مرحلة 40 يوم، وهكذا الفكرة، نطفة وعلاقة ومضغة. الآن ما هو وجه الإعجاز في هذا؟ هل كان العرب في ذلك الزمان يعرفون هذا الشيء؟ لا. هل كانوا يعرفون التوقيت؟ أبدا. هل كانوا يحسنون هذا التشبيه بالذات اللي هو نطفة وعلاقة ومضغة؟ لا، لأن هذه الأشياء ما اكتشفناها، اكتشفناها فقط عندما اكتشف العالم الغربي ما نسميه الآن المجهر الإلكتروني. المجهر الإلكتروني الذي يكبر الأشياء أضعاف أضعاف، اكتشف بأن هذه النطفة واللي هي النطفة في اللغة هي حبة، الحبة الصافية، عرق ولا ماء ولا أي حاجة، قال نطفة صافية ما فيها ولا شيء، وهكذا كان. ثم تتطور يعني تنقسم حتى تصير ما يشبه العلق، يعني جزءها رقيق وجزءها خشين، وهذا الذي نراه الآن في تطور الجنين، حتى أن الطفل كيكون يتكون في التشكيل نتاعو يكون في البداية رأسه كبير ثم يعود ينقص وتكون رجليه قصار ثم تعود تزيد كالعلق تماما، يعني الآن جزءه الأسفل رقيق وجزءه الأعلى أخشين. هذا لا تشوفها أنت الآن كما يقرأ في العلوم، يشوفها فيديو ويشوفها صورة وما إلى ذلك، ثم يكون شيئا بمقدار ما يمضغه الإنسان، شو الفرمة هكا مضغة حاجة قد ما يمضغ الإنسان لقمة في فمه. فهذا الحديث اللي خبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان سوف يتطور حاله من هذا إلى هذا إلى هذا، من أخبره؟ احنا الآن ما تكتشفنا هذا غير كما يعني نتكلموا على 100 سنة ولا 150 سنة غير الوراء، لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذا ولم يكن أحد يدري هذا التشبيه ولا هذا التصوير ولا هذا التوقيت؟ احنا الآن نتكلموا على 42 يوم على 40 يوم هكا في تشكل جنين، هكا تقراها في العلوم، يعني أي واحد دارس العلوم يقرأ هذا علم الأجنة، لكن احنا الآن صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه يخبر عن الله، والله وش هو علاقته في الموضوع؟ لأنه هو الخالق. بين قوسين كيشغل الله سبحانه وتعالى الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وأخبر به الصحابة هو الذي يخلق، فلا يمكن أن يتناقض كلامه صلى الله عليه وسلم اللي هو وحي من الله مع فعل الله سبحانه وتعالى. وروحوا شوفوا انتم الان كما عندنا الان واحد يشري اي اله تلفزيون ولا فريجيدار ولا الاله كما راهي مصنوعه، واللي يكتب لك الكتالوج تاع الاصلاح شيء شخص واحد او هيئه واحده، مستحيل انه يتكلم لك على حاجه ما تشفي في دوزانك في الماتيريال اللي شريته. كيف الله سبحانه وتعالى؟ لانه هو الخالق يعرف ما خلق ويخبر على صحه ما اخبر صلى الله عليه وسلم. إذن قلت هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم نقلا عن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتناقض. كاين بعض الناس في هذا الحديث قال لك بأن هذه المعلومات جاءت من التوراة والإنجيل والكتب السماوية السابقة، وهذا كلام يقال للأسف شديد دون تحري. ولو بحثنا في تاريخ العلوم لوجدنا أن هناك نظرية قديمة هي اللي قد سائدة في العالم الغربي وفي كل العالم ما عدا العالم الإسلامي اللي مقبلهاش، وهي ما تسمى نظرية الجنين القزم. كانوا مش ملخصها وش هي؟ أنه الراجل ولا المرأة يكون بحجم صغير قد قد حبة رمل، يكون عند الرجل أو يكون عند المرأة على حسب ما اختلف في التوراة، وما يسقيه الرجل بمائه أو تسقيه المرأة بدمها ويكبر هذاك، يعني يكون كاين واحد غير صغير قد هكذا برك نزاد كامل ومات بدا يكبر بشوية. لكن القرآن الكريم ما يقولش هذا الكلام، والعلماء نتاع المسلمين لما جاوا هذه الآيات قالوا آيات والأحاديث النبوية قالوا هذه تعارض هذا الكلام لكم تقولوا فيه. الله سبحانه وتعالى وش يقول؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. مش معنى أطوارا؟ مراحل. مراحل بمعنى أنه ما زدتش كامل، ما كنتش في لحظة كامل، وإنما كنت ماذا؟ من نطفة أمشاج. سورة الإنسان نطفة أمشاج، ما معنى نطفة أمشاج؟ نطفة مركبة من مني الرجل وبويضة المرأة قبل 1444. متى عرف الناس بطلان هذه النظرية؟ في عام 1765. هذا الكلام ننقل فيه، ما هو الداعي له؟ الداعي له هو أن نتأكد دائما أنه لا توجد أبدا حقيقة علمية يكتشفها أيا كان تعارض النقل الصحيح اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن الله تعالى في القرآن الكريم، مستحيل. ولذلك العلماء نتاعنا كما القرطبي في التفسير، ابن القيم رحمه الله، ابن حجر العسقلاني، هذا اللي جاء هذا الحديث ولا جاء الآية يتكلم على هذه، وش يقولوا؟ يقولوا وقد زعم أهل التشريح والأهل الطبائع كما كانوا يسموهم أن الإنسان يولد صغيرا ثم تغذيه ويكبر مني الرجل أو مني أو نطفة المرأة، هي كشفال يستقيه تكبر ويقولوا تشبيه في اليوم يتغذى ويكبر. فقال وهذا باطل لأن الآية أو الحديث نص في الباب على أنه غير صحيح. وبذلك الإنسان لما يسمع كلام الله وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهنى بأن المعلومة اللي الجه صحيحة حتى وإن اعتقد كل العالم غير ذلك، لأنه لا بد من أن يتضح الأمر بعد ذلك من أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الكلام الصحيح. هذا استجوا هذا الهدرة كما رأى من الآن خوتنا اللي رأى من الآن يتكلموا على نظرية التطور. هذا الكلام الآن راه الآن شائع في المدارس في الجامعات على وجه الخصوص، باللي أصل الإنسان كان كائنا أحادي الخلية، بدأ يتطور هذا في الكائن أحادي الخلية ولا حيوان كيشوف سمكة، كل سمكة هذيك السمكة خرجت للبر ولا كائن يزحف، هذاك اللي كان يزحف على ربعة وقف ولا كما يسمىهما الإنسان الأول البدائي القرد، وهذاك القرد هو اللي ولا بنادم. هذا كلامهم. إحنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتكلمش على هذا على الفكرة هذه، وإنما يتكلم على أن آدم عليه السلام خلقه الله سبحانه وتعالى وأسجد له الملائكة وكرمه بتعليم الأسماء الملائكة وشرفه بأن يكون خليفة في الأرض. هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم نفس المحور. فلا يوجد إنسان تطور من كائن آخر، وإنما هو كلام هؤلاء فيما يفترضون. يطول الأمر يقصر كما راه الآن، يأتي وقت ويتأكدون من أن هذا الكلام سيفطر، وهم يتأكدون على كل حال. وكانت تولي تشوف الآن ما تناقشه نظرية التطور الآن من إشكالات، إحنا الآن نجيبها غير باش نستفيد من هذه الأمور، من إشكالات سوف تكتشف بأن هذه النظرية تعاني من فجوات كثيرة، تعاني من فجوات كثيرة. الشاهد عندنا أن ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو مشكاة واحدة، هذه نقطة. والنقطة الثانية أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه العلم الحديث، علم الأجنة الحديث، وهذا بعد 1000 زيادة من وفاته صلى الله عليه وسلم، مما يدلنا على أنه رسول الله حقا وأن معجزاته لم تنقطع يوما. لاحظوا معي الفكرة. الكثير من الناس يتصور بأن المعجزات يعني انقطعت بزمن النبوة. لا، هذه معجزة نكتشفها أو نعيشها عندما اكتشف الناس ثقه. وربما في كثير من الأمور جينا أحاديث وجينا آيات قرآنية لا نعرف معناها إلا بعد تطور كثير من العلوم، لم نكن ندري هذا. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم عن السماء والأرض أن الله تعالى خلقها وأن الكون يتسع. هذه نظرية اتساع الكون الآن عم يتكلموا عليها، كما شعرفها غير قبل 50 سنة، بل الكون راه يكبر، وأنه ما يكون الآن ما تراه الآن هو ماضي الكون. يعني هذه النجمة التي تشوفها الآن ربما أي بالك عندها ملايين سنوات من اللي ماتت للظل تحبرك ولا حق، وأنها الآن في زمن سحيق كان. هذا الكلام نجيبوه، أنا نجيبوه الآن ليؤكد صدق قرآننا. وإحنا الحمد لله بين قوسين نحن لا نحتاج إلى معرفة من هذه المعارف كي نتأكد من صدق نبينا ولا من صدق ربنا ولا من عظم عظمة قدرته، وإنما هي أدلة ننسوقها لهؤلاء الناس الذين يتأثرون والذين يتشككون كل ما تجيهم حاجة ولا زوج من هذه القضايا إلا وتبدأ يقول لك بالك يا ودي بالك هم غلطنا، بالك السنة مش صحيحة، بالك الفهمة العلماء مش صحيحة. لا، كل شيء هو صحيح، كل شيء هو واضح، سواء أدركت ذلك في حياتك أو لم تدرك ذلك في حياتك. إذن هذه خلاصة أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث، وهي فائدة عقدية، وهي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه أنه نبي من الله حقا. كانت هناك معجزات رآها الناس ونقلها الناس، ومعجزات لا نزال نشهدها إلى يوم الناس هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفره إنه الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام عليكم.